اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، وحد الدايم مسحراتي من اهل بلدك جاي لك يصحصح قلبك وبدنك. جوايا فكرة بتزق فكرة وامل ينادي على شمس بكرة. اصحى يا نايم وحد الدايم لساك يما سايبة مكاننا وطبقنا فاضية عالسفرة جنبك. ساعة الأذان مستنيانا ندق بابك نتلم عندك. وتاخدني دنيا تشغل لي بالي وانسى ان ابنك وحتى منك تكتر همومي وتزيد حمولي. اجري عليكي وارجع لحضنك يا الف معنى مهما توجعنا نرجع نلاقي حضنك جمعنا. اصحى يا نايم وحد الدايم رمضان كريم.